السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعتذر أولا عن هذا الانقطاع الذي حبسني فيه العذر، ويكون إن شاء الله تعويض بإذن الله جل وعلا فيما يأتي من الأيام. ودرسنا في هذه الأيام في كتاب الحج. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. المناسك جمع منسك، وهو المتعبد، وغلب في أحكام الحج، وإلا فإن سائر العبادات تسمى نسكا، لكن هذا الإطلاق غلب في كتاب الحج، وأنه كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان. الحج في اللغة القصد، وفي الاصطلاح قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. وأما العمرة فهي في اللغة الزيارة، وفي الاصطلاح زيارة مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. ويتضح هذا التعريف فيما يأتي من صفة الحج وصفة العمرة إن شاء الله. قال: واجبان. أما الحج فبالإجماع. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج ركن من أركان الإسلام، ومن أنكر وجوبه فهو كافر، كما تقدم في الكلام على الصلاة، لأنه مكذب للقرآن والسنة ومنكر للإجماع. وأما من تركه تكاسلا فلم يحج فإنه لا يكفر عند عامة السلف، وإن كان فيه خلافا بين السلف، لكن العامة منهم والجماهير على أنه لا يكفر. فإن قيل: فما الجواب عن قول عمر رضي الله تعالى عنه: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا؟ وهذا أثر صحيح رواه البيهقي في سننه، وروي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الترمذي، ولا يصح، فالصواب وقفه على عمر. فالجواب أن هذا من باب الترهيب، ولأنه يخشى على تارك هذه الفريضة تخشى عليه سوء الخاتمة، ولذا قال عمر ما تقدم: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وأما العمرة فهي واجبة في أصح القولين، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، ويدل على وجوب العمرة ما جاء في مسند أحمد وابن ماجه، والحديث صحيح، أن عائشة رضي الله عنها قالت: للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ فقال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولفظة على تفيد الوجوب. وروى الخمسة عن أبي رزين قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ما فهمه من وجوب العمرة، لأنه قال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن. فقال: حج عن أبيك واعتمر. فإن قيل: فما الجواب عن قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الأعرابي فذكر له الحج وفيه أنه قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فالجواب أن هذا دلالته دلالة مفهوم على أن العمرة لا تجب، وأحاديثنا المتقدمة دلالتها دلالة منطوق. وقد صح أيضا في أبي داود أن رجلا قال لعمر رضي الله تعالى عنه: إني كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت ورأيت الحج والعمرة مكتوبين علي. فقال عمر: هديت لسنة نبيك. وهذا إسناد صحيح. إذن الراجح هو المشهور في المذهب وجوب العمرة، لكن المشهور في مذهب الإمام أحمد أنها تجب على الآفاقيين وأهل مكة جميعا. ومنصوص الإمام أحمد أنها إنما تجب على الآفاقيين دون أهل مكة، وهذا هو الراجح، وأنها لا تجب على أهل مكة. ولذا قال شيخ الإسلام: إن القول بوجوبها على أهل مكة ضعيف جدا. فالقول بوجوبها على أهل مكة ضعيف جدا، لأن الصحابة رضي الله عنهم المكيين لم ينقل أنهم كانوا يعتمرون، لم ينقل أنهم كانوا يعتمرون، ولو كانوا يفعلون ذلك لنقل نقلا بينا، يعني كانوا يكتفون بالطواف بالبيت الذي هو أعظم أركان العمرة. وهذا هو منصوص الإمام أحمد، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي شيبة، وهو قول أيضا طاووس وعطاء. إذن الذي يترجح أنها تجب على الآفاقيين، يعني الذين يأتون من الآفاق دون أهل مكة. قال: على المسلم لا الكافر، لأن الله جل وعلا قال في النفقة الصدقة: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا كانت النفقة التي نفعها يتعدى صاحبها لا تقبل منهم، فأولى من ذلك ما كان ذا نفع لازم كالحج، لكنهم يعاقبون على تركها لأنهم مخاطبون بفروع، لأنهم أي الكفار يخاطبون بفروع الشريعة من هذه الجهة، من جهة أنهم يعاقبون على تركها، من جهة أنهم يعاقبون على تركها. قال: الحر لا العبد، لأن العبد لا مال له، والحج يحتاج فيه إلى المال، لأنه متعلق بحق سيده. ولذا جاء في مستدرك الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. وهذا حديث صحيح ثابت مرفوعا وموقوفا. إذن هذا الحديث فيه أن العبد لا تجب عليه هذه الفريضة، لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج، ولو حج قبل أن يعتق فإنه يكون نفلا في حقه. قال: المكلف يعني البالغ العاقل، يعني البالغ العاقل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. رواه الخمسة. وللحديث المتقدم في الصبي القادر، يعني الذي عنده قدرة في بدنه فيستطيع أن يثبت على الراحلة، يستطيع الركوب، وعنده قدرة مالية، وعنده قدرة مالية. قال: القادر. ويأتي أن الذي يكون قادرا بماله لا ببدنه يجب عليه أن ينيب. وقد قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: في عمره مرة. لما روى الخمسة إلا الترمذي وأصله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج. فقال الأقرع: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت الحج مرة فما زاد فتطوع. ونحوه في صحيح مسلم. على الفور لا على التراخي، يجب على الفور. فمن كان ذا قدرة فيجب عليه أن يبادر بأداء فريضة الحج، لما روى أبو داود في سننه والحديث حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد الحج فليتعجل فإنه لا يدري ما يعرض له. فقوله فليتعجل أمر، والأمر للوجوب. وجاء عند الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج فليحل ثم ليحج من قابل. فإذا كان الذي يحصر يجب عليه أن يقضي الحجة من قابل، وهي حجة قضاء، فأولى من ذلك حجة الفريضة. ولأن إذا قلنا إنه على التراخي وليس عندنا حد نضعه، فإن هذا يكون مظنة الترك والإهمال، لأنه في كل سنة يسوغ له أن يؤخر حتى يهرم، ولا شك أن هذا ذريعة للترك والإهمال. وأصح قولي الأصوليين أن الواجبات على الفور والحج منها. فإن قيل: فما الجواب عن تأخير النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجته إلى السنة العاشرة، وقد نزل قوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله في السنة السادسة من الهجرة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة. فالجواب أن هذه الآية وهي قوله وأتموا الحج والعمرة لله ليس فيها وجوب ابتداء الحج، وإنما فيها وجوب إتمامه، فمن ابتدأ به فعليه أن يتمه. وأتم الحج والعمرة لله. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعتمرون ويحجون، لأن ذلك من يعني قبل أن يفرض عليهم ذلك، لأن ذلك من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فنزل قوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، فيه إقرار لمشروعية الحج والعمرة، وفيه وجوب إتمامهما، وليس فيه أنهما فرض. وإنما فرض الله جل وعلا على العباد الحج في قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من سورة آل عمران. وسورة آل عمران نزلت في السنة التاسعة من الهجرة، لأن فيها ذكرى وفد نجران، ووفد نجران قد وفدوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد الجزية، والجزية كانت في تبوك في السنة التاسعة من الهجرة. وعلى ذلك فيكون الحج قد فرض في السنة التاسعة من الهجرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن الوقت لم يكن كافيا لأن يحج، لأن فتكون هذه الفرضية في آخر السنة التاسعة فلم يتمكن من الحج، وإما أن يكون قد أخر ذلك لمصلحة راجحة، وهي اجتماع الناس ورؤيتهم حجته عليه الصلاة والسلام. ولذا اجتمع الناس وأتوا المدينة وخرجوا معه، وكان يقول عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن مكة كان يطوف بها العراة، وكان أيضا يأتي إليها المشركون، فأرسل في السنة التاسعة النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأمره أن ينادي ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف في البيت عريان، متفق عليه. فمن أجل أن تطهر من المشركين، ومن أجل أن ينتهي الناس عن الطواف وهم عراة، أخر النبي عليه الصلاة والسلام حجته للسنة التالية. هذا إن كان الوقت كافيا، وإلا فإنه يحتمل أنها فرضت في السنة التاسعة في وقت لا يتمكن فيه النبي صلى الله عليه وسلم من إدراك الحج في هذه السنة، فأخرها سنة، أو للمصلحة الراجحة التي تقدم ذكرها. إذن الصواب أن الحج يجب على الفور. قال فإن زال الرق، إذا زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. إذا زال الرق يعني اعتق العبد وكان ذلك بعرفة، فإنه يدرك بذلك حج الفرض، فتكون حجته فرضا، لأن حجة العبد كما تقدم سنة وليست بفريضة، فإذا حج كانت نفلا، حجته تكون نفلا لا فرضا. لكن لو أن سيده اعتقه في عرفة فإنه يكون بذلك يكون حجه فرضا لا نفلا. وفي ذلك أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مروي عنه، وهو قول عطاء. وذلك لأن عرفة هي الركن الأعظم في الحج، فهذا أحرم وهو عبد لكنه أدرك عرفة وهو حر فتكون فرضا له لا نفلا. وفي العمرة قبل الطواف، إذا اعتقه سيده قبل أن يطوف بالبيت كانت عمرته فرضا لا نفلا. ومثل ذلك الصبي، فلو أن صبيا أحرم بالحج ثم إنه بلغ في يوم عرفة فأدرك عرفة فإنه يدرك بذلك، فإن هذا الحج يجزئه عن حجة الفريضة، يعني تبرأ ذمته ويسقط عنه الطلب، يكون بذلك مدركا لحج الفريضة. قال: وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. تقدمها، وأن الصبي والعبد إن حج فإنها تكون نفلا. وقوله الصبي يشمل الصبي المميز ويشمل الصبي غير المميز، وهذه من خصائص الحج، فإن الصبي الذي لم يميز لا تصح صلاته ولا سائر عباداته إلا الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه امرأة صبية كما في صحيح مسلم وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وهذا هو قول الجمهور، وأن الصبي غير المميز يصح حجه نفلا كالصبي المميز. الصبي المميز يعني الذي تم له 7 سنين، هذا ليس له أن يحج إلا بإذن وليه، فإن حج بلا إذن وليه لم يصح، وذلك لأن الحج عبادة تتضمن عقدا يلزم به المال، تتضمن عقدا يلزم به المال، فلم يصح ذلك إلا بإذن الولي، إلا بإذن الولي. هذا في الصبي المميز. وأما الصبي غير المميز فإن وليه يحرم عنه، لأن الصبي المميز يحرم عن نفسه، لكن الصبي غير المميز، الطفل الذي لم يتم له 7 سنين، هذا يحرم عنه وليه. ويسوغ أن يكون هذا الذي أحرم عنه حلالا لا محرما، يعني لا يشترط أن يكون محرما، لأن الإحرام يكون من المحل. وعلى ذلك فلو أحرم عنه وهو ليس حاجا ولا معتمرا فإنه يجزئ ذلك. ثم إن هذا الصبي يفعل ما يقدر عليه، فما يقدر عليه يفعله، فالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى هذه كلها يقدر عليها، وما لا يقدر عليه يفعله عنه وليه كرمي الجمار، وهذا بإجماع العلماء كما قال ذلك ابن المنذر، وفيه حديث عند ابن ماجه عن جابر لكن سنده ضعيف وعليه العمل عند أهل العلم. إذن يرمى عن الصبي وما يقدر عليه يفعله هو، والطواف والسعي يحمل فيهما، لأن الطواف والسعي ليس من شرطهما المشي، فيصح طواف الراكب ويصح سعي الراكب، فسعي الراكب وطوافه صحيح. وعلى ذلك فيحمل هذا الصبي، فيحمل هذا الصبي. وهل يجزئ الطواف عن الحامل إن نواه أيضا؟ هذا رجل حمل طفلا أو حمل عاجزا ونوى أيضا عن نفسه، نوى عن نفسه، فهل يجزئه هذا الطواف؟ قولان لأهل العلم. فالمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا يجزئه، قالوا لأنه طواف صح عن المحمول فلم يصح عن الحامل. والقول الثاني وهو مذهب الأحناف واستحسنه الموفق واختاره ابن سعدي أنه يصح، وذلك لأن كليهما قد طاف بالبيت، الحامل والمحمول، وكلاهما قد نوى أو نوي له، فكلاهما قد نوى أو نوي له، وكلاهما قد طاف بالبيت فأجزأ عنه. ولذا فالراجح أنه يصح عن الحامل أيضا إذا نوى ذلك. وهل للصبي أن يرفض إحرامه أم لا؟ معلوم أن غير الصبي ليس له أن يرفض إحرامه اتفاقا، لأن الله جل وعلا يقول أتم الحج والعمرة لله. أما الصبي فالمشهور في المذهب أنه كذلك ليس له أن يرفض إحرامه، يعني يلزمه الإتمام. وقال الأحناف ومال إليه صاحب الفروع، وقال الشيخ محمد بن عثيمين هو أقرب للصواب، إن أنه لا يلزمه ذلك لأنه غير مكلف. فبعض الناس يذهب بطفل ثم إنه يجد زحاما فيقول هل لي أن أفسخ إحرامه أم لا؟ فالجواب على القول الثاني أن له ذلك، وهذا هو الراجح لأنه غير مكلف. فالآية خطاب للمكلفين وأتم الحج والعمرة لله، وهذا غير مكلف. واعلم أن عمد الصبي خطأ، فما يأتيه الصبي من محذورات عمدا هو في حكم الخطأ، هو في حكم الخطأ. قال والقادر من أمكنه الركوب، هذا هو القادر، من أمكنه الركوب، يستطيع أن يركب طائرة ويركب الباص ويركب الباخرة، في القديم يستطيع أن يثبت على الراحلة، أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا يعني وراحلة صالحين لمثله. جاء في سنن الترمذي في تفسير قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أن السبيل الزاد والراحلة، رواه الترمذي وحسنه، وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية، وجود بعض أسانيده ابن عبد الهادي. هذا حديث حسن، السبيل الزاد والراحلة. وعلى ذلك فمن لم يملك زادا وراحلة فلا يجب عليه الحج. الزاد يملكه بيده أو يحصله بأن يكون ذا حرفة، فإما أن يكون محصلا بيده أو أن يكون متحصلا، يعني بأن يكون ذا حرفة كأن يكون من الحمالين أو يذهب مع الحملات يطبخ مثلا له أو نحو ذلك، هذا قادر بكسبه، يملك الزاد والراحلة بكسبه، والآخر بيده المال، فلا بد إذن من الزاد ولا بد من الراحلة، لا بد كذلك من الراحلة. لكنهم قيدوا ذلك في الراحلة بألا يكون بينه وبين مكة أقل من مسافة قصر، فإذا كان بينه وبين مكة أقل من مسافة قصر فهذا يلزمه أن يحج ماشيا. إذا كان بينه وبين مكة مثلا 60 كيلا أو 50 كيلا فقالوا يلزمه المشي، لأن هذا ليس عليه فيه مشقة. وهذا في القديم، في هذا الزمن يشق عليهم إذ لم يجد راحلة يشق عليه. والذي ينبغي أن يكون القيد ألا يكون قريبا عرفا بحيث لا يشق عليه. فإذا كان قريبا عرفا إلى مكة كالقرى المحيطة بمكة فهو قريب عرفا إلى مكة، فهذا يلزمه المشي، يلزمه المشي حتى يحج بيت الله. إذن لا بد من راحلة، لكن من كان دون مسافة قصر في المشهور في المذهب فلا تشترط الراحلة، فلا تشترط الراحلة. قال هنا: وجد زادا وراحلة صالحين لمثله. صالحين لمثله، الشريعة الإسلامية جاءت بنفي الحرج، ومن الحرج أن يؤمر بالحج ومعه زاد لا يصلح لمثله، يعني مثله لا يأكله عرفا. الأطعمة تختلف في عرف الناس، يعني هناك طعام يأكله الفقراء وهناك طعام يأكله الأغنياء، والغني إذا لم يجد وافق سنة ليس عنده فيها زاد، ليس عنده زاد إلا زاد الفقراء، فهذا يحرجه أن يحج. قالوا: فلا يجب عليه الحج. وكذلك الراحلة، الراحلة كذلك، قد يكون يعتاد مثلا على السفر بالطائرة أو بالسيارات ولا يجد مثلا إلا الباخرة، فلا يلزمه ذلك لأن الشريعة الإسلامية جاءت بنفي الحرج. هنا المؤلف قال صالحين لمثله، لكن في المقنع صالحة لمثله، يعني هذا في الراحلة فقط دون الزاد في المقنع وهو المذهب، يعني أن تكون صالحة لمثله يعني في الراحلة دون الزاد، وما مشى عليه صاحب الزاد هو احتمال في المذهب، هو احتمال في المذهب وهو أظهر لا سيما مع طول الزمن، لكن الآن الزمن قصير في أيام الحج، بحيث إن الأغنياء يحتملون الطعام إذا لم يجدوا إلا، يعني قد لا يجد هذا الغني إلا حملة فيها طعام زهيد لا يصلح لمثله. لكن الأيام يسيرة، والآن في هذا الوقت الأطعمة كذلك تتشابه وتتقارب، فتجد أن طعام الأغنياء لا يفرق عن طعام الفقراء. فالمقصود أن هذا القيد ظاهر في الراحلة، وأما الزاد لا سيما مع قصر أيام الحج فإنه لا يظهر. قال: بعد قضاء الواجبات، بعد قضاء الواجبات، عليه واجبات، عليه دين، عليه نفقة، عليه دين، عليه زكاة، عليه كفارة يمين، هذه واجبات، فلا يجب عليه أن يحج وعليه واجبات. فالدين مثلا إذا كان حالا لم يجب عليه أن يحج، لم يجب عليه، لأن هذا دين حال. وإن كان الدين مؤجلا فينظر، إن أراد أن يستعجل في وفائه فلا يجب عليه الحج، وإن أراد أن يؤخره إلى أجله وجب عليه الحج. فالذين عليهم أقساط ويفضل من رواتبهم ما يحجون به، نقول يلزمكم الحج إلا أن تقصدوا إبراء ذممكم بدفع مال الحج عن أقساط، قادمة. فإن قال: أنا الحج يكلفني 10,000، أريد أن أضعها من أقساط قادمة، فلا يجب عليه أن يحج. وإن قال: لا، أنا لا أوفي إلا في وقته، وهذه أقساط تحسم في كل شهر، ويأخذ المال الزائد ويصرفه في أمور من الترفه، فلا. إذن الدين إذا كان حالا لم يجب عليه معه الحج، وإن كان الدين ليس بحال بل هو مؤجل فإن شاء أن يعجله سقط عنه وجوب الحج، وإن أراد أن يبقيه على وقته لم يسقط عنه. قال: والنفقات الشرعية كالنفقة على الولد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه أبو داود وغيره. قال: والحوائج الأصلية، هناك حوائج أصلية كالدار يسكنها والسيارة يركبها والأثاث يجلس عليه، فلا يلزمه أن يبيع داره ولا سيارته ولا أن يبيع أثاثه، لكن إن كان هناك قدر زائد لزمه. فلو كانت له سيارتان لزمه أن يبيع إحداهما، لكن كان يقول: هذه سيارة أحمل عليها أهلي، وهذه سيارة للبضائع والعمل والكد والتجارة، فلا بأس، لا يلزمه أن يبيع، لأن هذه من حوائجه الأصلية. لكن بعض الناس يكون عنده أكثر من سيارة، ويكون عنده أثاث زائد، وتكون مستودعة ممتلئة من الأثاث، أو يكون له أكثر من بيت، فهذا يلزمه الحج، لأن هذا قدر فاضل عن حوائجه الأصلية. قال: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. من أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه، فهذا قادر بغيره، عنده مال أو عنده ولد يطيعه، عنده مال أو عنده ولد يطيعه، لكن لا يقدر ببدنه على الحج، فهذا يلزمه أن ينيب، يلزمه أن ينيب، لما جاء في الصحيحين أن امرأة خثعمية قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وفي رواية: فحجي عنه. هنا أقرها النبي عليه الصلاة والسلام على قولها: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي، فهي فريضة عليه، فإذن يجب عليه أن ينيب إن كان له مال أو له ولد يطيعه، ينيبه من حيث وجب. لو أنه من أهل الدوحة مثلا فينيب من الدوحة، لا ينيب مكيا أو ينيب مدنيا، قالوا: لأن البدل له حكم المبدل منه، البدل له حكم المبدل منه، فوجب عليه من الدوحة فينيب من الدوحة. والقول الثاني في المسألة وهو قول الجمهور أنه من الميقات، ينيب مثلا من ذي الحليفة أو ينيب من السيل الكبير. والقول الثالث وهو أصحها واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه ينيب ولو من مكة، قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق، قال: فحجي عنه، ولم يقيد ذلك بأن يكون من مكاني من مكانه الذي يقيم فيه، قال: فحجي عنه، ولم يقل من حيث وجب عليه. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تترك على إطلاقاتها لا تقيد. أيضا ليس هذا المشي مقصودا، إنما هو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذا لو أنه سافر إلى مكة لعمل ثم أدركه الحج فحج من هناك فإنه يحرم من مكة، فدل على أن هذه المسافة ليست مقصودة، وإنما هي من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويشترط في من يناب أن يكون قد حج فريضته، فإن كان لم يحج انتقلت له، أي لهذا النائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في أبي داود لرجل يقال له شبرمة، وقد سمعه عليه الصلاة والسلام يقول لبيك عن شبرمة، سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة هذا؟ قال: أخ لي أو قريب. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا الحديث الصواب وقفه على ابن عباس رضي الله عنه، لكن لا يعلم لابن عباس مخالفا. إذن ليس له أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، فإن فعل قال أنا حججت عن أبي ولم أحج عن نفسي، نقول هي لك، نقول هي لك. فإن قيل لما لا تكون باطلة، لما لا تكون باطلة؟ لأنه لم ينوي عن نفسه وإنما نوى عن غيره، ولا تجزي عن غيره، فلما لا تكون باطلة؟ فالجواب أنها لا تكون باطلة لأن الحج له حكم خاص، فإنه لا يرفض لأن نيته لا ترفض، فهذا أحرم. فلما لم تكن لمنيبه كانت له. فإن إذن تكون له، وهذا هو المشهور في المذهب، فتجزئه هو عن حجة الإسلام حتى لو أخذ مالا، لكن يرد المال إلى من أخذه منه. فإن قال أنا لا أستطيع أن أحج فليس عندي مال، يقول أنا فقير ليس عندي مال وليس هناك من يحججني، فأنا فقير وأحب أن أصل إلى المناسك هناك وأحج عن غيري، فهنا في هذه المسألة حيث لا تزاحم، هناك رواية عن الإمام أحمد وهي قول سفيان الثوري أنها تجزئ عن المنيب، تجزئ عن المنيب هنا. لما؟ قالوا لأنه لا تزاحم، هذا رجل لا يقدر على الحج، ليس كالأول الذي إذا لم يحج عن غيره حج عن نفسه، هذا إذا لم يحج عن غيره لم يحج عن نفسه، فلا تزاحم. قالوا فهذا تجزئ عنه. قالوا يدل على هذا أن الرجل في القصة التي تقدمت قال أخ لي أو قريب، في الأثر المتقدم قال أخ لي أو قريب، والعادة أن الذي يحج عن أخيه أو عن قريبه لا يأخذ منه مالا وإنما يتبرع عنه، وإنما يتبرع عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حج عن نفسك، فظاهره أنه يقدر بماله على أن يحج عن نفسه. على أن هذا الأثر كما تقدم موقوف على ابن عباس، لكن هذا الأثر يدل على هذا. إذن إن كان لا يقدر بماله فله أن يستريب، وأما إن كان يقدر فلا يجزئه حتى يحج عن نفسه أولا. قال هنا من حيث وجب ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام، يجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. هذا رجل استنيب، استنابه مريض مرضا لا يرجى بره، لكن كتب الله له الشفاء، فيقول أنا أنبت غيري عني لأني كنت مريضا مرضا لا يرجى برؤه فشفيت، فهل تجزئ حجة النائب عني؟ فالجواب أنها تجزي، لأنه قد فعل ما أمر به. هذا إن كانت الحجة قد تمت وانتهت فقد فعل ما أمر به. وإن قال إنه لا يزال في الحج، يقول هو الآن أحرم في الميقات عني، والآن هو مثلا شرع في الطواف أو لم يشرع، فهل يجزئ؟ فالجواب كذلك يجزئ عنك. ولذا قال وإن عوفي بعد الإحرام، يعني هذا رجل مريض فاستناب غيره، فلما قال هذا النائب لبيك اللهم حجا عن فلان قال شفي شوفي، فهل تجزئه عن حجة الإسلام؟ قال الحنابلة تجزئه، وذلك لأنه إذا شرع في البدل للعجز عن الأصل أجزأ البدل، إذا شرع في البدل للعجز عن الأصل أجزأ البدل، كالذي لا يقدر على أن يطعم 10 مساكين فيشرع في الصيام ثم يقدر فيجزئه أن يتم هذه الأيام 3، إذا شرع في الأيام 3 لعجزه عن إطعام 10 مساكين وقد شرع في اليوم الأول يعني في الضحى من اليوم الأول جاءه مال، نقول يجزئك أن تكمل الأيام الثلاثة، لأن من شرع في البدل لعجزه عن الأصل أجزأه ولا يلزمه أن يرجع إلى الأصل. وفي قوله لا يرجى برؤه فيه أن المريض مرضا يرجى برؤه لا يجزي أبدا أن يستنيب، إذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه أو كان محبوسا ويرجى إخراجه من الحبس، أما إذا كان قد حكم عليه بالبقاء في السجن حياته وكان ميؤوسا من إخراجه فإنه يستنيب، فالمحبوس الذي قد يأس والمريض الذي لا يرجو البرء ينيبان، وأما من يرجى برؤه أو المحبوس الذي يرجو أن يخرج فإنه ليس له أن يستنيب. قال ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها، هذا شرط وجوب كما قال المؤلف، ويشترط لوجوبه فهو شرط وجوب لا شرط أداء. ما الفرق؟ إذا قلنا إنه شرط وجوب فعلى ذلك المرأة التي لا تجد محرما لا يجب عليها الحج، وعليه فلا تنيب، وإن ماتت فلا يخرج من تركتها، وهذا هو المذهب. وإن قلنا إنه شرط أداء فإنها تكون كالمريض الذي لا يرجى برؤه، لم تجد محرما وقد يئست من المحرم، نقول لها استنيبي، لكن الصحيح هو الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم، كما روى ذلك أبو عوانة. وأصله في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأتي قد خرجت حاجة، فقال انطلق فحج مع امرأتك. إذن هذا شرط وجوب لأنه عذر لها، لأن هذا يعد عذرا لها، فهي قادرة ببدنها في نفسها وهي قادرة بمالها في نفسها، لكن الشارع لم يجز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، فكان هذا شرط وجوب كما هو المذهب. إذن هو شرط وجوب لا شرط أداء. والمحرم عند جمهور العلماء هو البالغ العاقل، لأن من لم يكن بالغا عاقلا فإنه لا يصون المرأة ولا يحفظها، الذي يصونها ويحفظها هو البالغ العاقل. قال وهو زوجها، للحديث المتقدم، ولا يجب على زوجها أن يسافر بها، لأن الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما الحديث المتقدم فلأنها خرجت فلم يكن هناك طريق للتخلص من سفرها بلا محرم إلا بأن يؤمر بأن ينطلق، وإلا فإن ذلك تبرع منه لا يلزمه أن يحج بها. قال أو من تحرم عليه على التأبيد كالأم بنسب يعني بقرابة أو سبب مباح، السبب المباح يعني المصاهرة أو الرضاع، وإن مات من لزماه أخرج من تركته، إن مات من لزماه فإن هذه النفقة تخرج من تركته. يدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن امرأة جهينية قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالقضاء، ولأن هذا دين في ذمتها. وعلى ذلك فيجب على الورثة أن يخرجوا هذا قبل الإرث قبل القسمة، لأن هذا دين في الذمة. ونقف عند هذا القدر، ويكون الدرس الآخر بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.